كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه الآن. أن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه الآن. هذا يقول الشيخ محمد بن الحسن أبو جعفر الطوسي ومواطن شيخ الطائفة المتوفى سنة 400 والمقصود من هذا الكتاب كل معانيه من أغراضه، وأما الكلام في زيادته ونقصانه من أغراضه يخرج من الأوضاع، لأن الزيادة فيها مجمع على بطلانها، والنقصان منه فكان أيضا النبي من كل إسلامه، وهو الأليق بالصحيح في مذهبنا. فإن غير أنه روي روية روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة، خاصة إحنا والعامة عندنا، نقصان كثير من حال القرآن. ومن هو شيء منه من موضع الى ونقل شيء منه من موضع الى موضع طريقها الآحاد التي لا تجد علما ولا عملا، والأولى الإعراب عنها وترك التشاغل بها لأنه يمكن تأويلها، ولو صحت كما كان ذلك طعنا ضعيف، ولو صحت وإن صحت هذه الآحاد لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بين الدفتين، فإن ذلك معلوم صحة الزائفة أحد منهما ولا يصحه. ويقول الشيخ القرد بن الحسن بن أبو علي القبسي الملقب بأمين الإسلام من توفى 1528 للهجرة ما نقصه، ومن ذلك كلام في زيادة القرآن ونقصانه، فإنه لا يليق من الحسن أبو علي القبسي الملقب بأمين الإسلام، فإنه لا يليق بالتفسير، فإن الزيادة فمجمع على بطلانها، وأما النقصان منه فقد روى جماعة من أصحابنا وقوم من حشوية العامة إن في القرآن تدميرا ونقصانا، والصحيح من مذهب أصحابنا خلافه، وهو الذي نقله النصرة في جثته، واستوفى الكلام فيه غاية الاتفاق في جواز الطلاب السياسي. السيد أبي القاسم علي بن طاووس الحلمي المتوفى 1664 في موضع من كتاب القيم صاحب السعود أنه ذكر عن الجبائي أنه قال في تفسيره محنة الرافضة على ضعفاء المسلمين أعظم من محنة الفنادقة، ثم شرع ويدعي بين ذلك لأن الرافضة تدعي نقصان القرآن بتجويله وتغييره، قال السيد فيقال له فيما ذكرت من الطعن وقدر على من يذكر أن القرآن وقع فيه تجويل وتغيير فهو متوجه على تجويلك عثمان، لأن المسلمين أثبتوا أنه جمع الناس على هذا المصحف الشريف وحرف وأحرق ما عداه من المصاحف، فلولا اختلاف عثمان بأنه وقع تجويل وتغيير من الصحابة ما كان هناك مصحف محرف، فكانت تكون تساوية. ويقال له أنت مقيم بهؤلاء القراء السبعة، فما ترى أدعى اختلاف القرآن وتغييره، القراء القرآن وتغييره، أنتم اختلفتم غير رافضة، ومن المعلوم من في مذهب من تسميه رافضة أن قولهم واحد في القرآن. طبعا هو يحتج بقوله وحجة بما تعتقد به، وهذا مذهبنا في البحث في هذه المسألة. ويقول العلامة الكريم متوفى 1326 في جزء في هذا السؤال ما يقول سيدنا في كتاب العزيز هل يخص لأطفالنا أن يمرق منه شيء أو في ذاتية أو غير ترتيب أن لن يخص منه شيء من ذلك؟ أبدنا بعد كلام الشيخ وعمل الفكرة الحق أنه لا تبديل ولا تأثير ولا تقديم لأنه لم يزد ولا تنقص، أعوذ بالله تعالى. أكل أكل أنت بالله أكل الأسماء. ويقول الشيخ زين الدين دريال العام 1897 ضرورة كلام القرآن بجلته وتفاصيله. ما هي مسألة كبيرة؟ وألف الشيخ علي بن عبد العال الكريم رحمه الله تفوت الآن في هذا. وصرح الشيخ فتح الله الكاشاني المتوفى 1988 في مدينة كثيرة منهج الصادقين. وصرح سيدنا الله تذكر بأن عروض القائم الشهيد انتشر سنة 1919 في كتاب المرافق الإمام والكلام. ويقول العلامة التوني متوفى 1971 في كتاب الوافي في الأصول. ويقول الشيخ محمد محسن الشهير بن زيد الكاشاني المتوفى 1919 بعد الحديث عن البيزنطي قال دفع الي ابو الحسن عليه السلام نسخة وقال لا تنظر فيه، ففتحته وقرات فيه لم يكن الذين كفروا، فوجدت فيه 72 رجلا، قال لعل المراد انه وجد تلك الاسماء مكتوبا في ذلك المصحف تفسيرا للذين كفروا والمشركين ماخوذة من الوحي لا انها كانت في اجزاء القران، وعليه يحمل ما في القوانين السابقه. مرة كفي كفي مرة راح تطعنك عشر العشر ريال لحق طيب لا بل بالعشر ريال قلي لك مشكلة طيب بسم الله أول شيء يعني ما زلت على الأربعة الذين أنا قلت أصلا في البداية أنهم هم الوحيدين الذين يقولون بعدم التحريف، اللي هم ابن دابوي الأمي، الطبرسي، الطوسي، المرتضى. ما جئت بجديد، هذا كلهم أنا قلت لك في البداية أن هؤلاء نعم نقل عنهم لا يقولون بالتحريف. هذه نقطة. النقطة الثانية، زدت عليهم أنت المفيد، زدت عليهم المفيد، فما أدري إذا أنت تعيد قراءة كلام المفيد يقول وقال بعض الإمامية وأنت نسبته له، قال بعض الإمامية وأنت نسبته له وجعلته قوله، وأنا الذي نقلته هو قوله، اتفقت الإمامية، وإنما هو قال بعض الإمامية أن هذا القرآن لم يزد ولم يحرف ولم كذا، وما أكملت بقية كلامه، والصحيح أنه أنت الآن تكلمت صفحة 13 أول المقالات. طيب، فإذا كلام المفيد الذي نقلته أنت الآن ليس كلامه، وإنما هو ينقل عن بعض الإمامية، ينقل عن بعض الإمامية وليس كلامه. أنت قلت وقال المفيد قال بعض الإمامية، تقرأه أنا تنازل عن دقيقة من وقتي، تقرأه كلام المفيد جماعة من أهل الإمامة، يعني مو كلامه، من المصل هذا أنه ليس بكلامه، ولكن قال جماعة من أهل الإمامة، وهذا أنا ما أختلف معك أنه قال جماعة من أهل الإمامة، وهم الأربعة الأربعة ولا نعم. طيب ما في، والاتفاق اتفقت الإمامية أنا أحضره لك إن شاء الله. طيب أي هذا قوله هو إليه أميل. طيب ما في، ما الكتاب، ما الكتاب الذي عندك؟ هو المقالة. طيب عموما قلت أني نقلت أنا تشويه الحقائق، أنا الحمد لله ولا لفظ زدتها، وإنما نقلت كلام العلماء، إذا كان كلام علمائكم تشويه للحقائق فليكن كذلك. النقطة الثانية قلت أن راوي الحديث لا يعتقد به، هذا لا يصح. الكليني في مقدمة كتابه ذكر أنه ما جمعت في كتاب هذا إلا الصحيح، في مقدمة كتابه الكافي قال لما سألني بعضهم أن أكتب له كتابا في الإمامة كتبت له هذا الكتاب وكله صحيح عنده. الكافي للكليني كله صحيح عند الكليني، فهو يعتقد بما فيه لأنه صحيح عنده. الثانية قلت رواية أحد تفيد الظن، رواية أحد 2000 رواية أنا أستصعبها جدا، يعني النور الطبرسي نقل 2000 رواية وتصير أحد، أنا الصراحة أستبعدها جدا تكون 2000 تكون أحد. طبعا الأربعة اللي نقلتهم نفس الأربعة اللي أنا قريتهم، ما في شيء جديد. التحريف عند السنة هذا ادعاء، بل نحن نقول كفر من يقول بالتحريف، من يقول بالتحريف عندنا أنه مرتد عن دين الله تبارك وتعالى، سواء كان شيعيا أو سنيا، والله مهما كان، لو كان صحابي قال بتحريف القرآن قلنا له كافر، ما عندنا تحريف القرآن أبدا، وإنما هذا ادعاء يأتي في وقته إن شاء الله. وأما ابن بابوه القمي فيذكر رواية علي مع الخلفاء الذين جاب لهم القرآن وراجع فيه، هذا أكبر دليل أنه يعتقد بتحريف القرآن وأن علي عنده القرآن الكامل وليس عندهم. وكذلك إنكار رواية 17,000 آية، هذه موجودة في الكافي للكليني. وكذلك روية روايات عند الخاصة والعامة فيها التحريف وهي أحد، هذا تمويه من الطوسي والطبرسي يموهون به على الناس أن حتى العامة يعني السنة عندهم القول بالتحريف. نحن عندنا من قال بتحريف نقص حرف من كتاب الله فهو مرتد عن دين الله تبارك وتعالى، فقوله أن عند العامة يعني عند السنة القول بالتحريف هذا كلام فقط لتهوين المسألة عند الشيعة، وإنما القول بالتحريف هو قول الشيعة خاصة، وهذا باعتراف علماء الشيعة. أما هؤلاء الأربعة، هؤلاء الأربعة الذين يقولون بعدم التحريف، أنا أقول لكم ماذا قال عنهم علماؤكم عن هؤلاء الأربعة، وممن قال من علماء الشيعة إنهم قالوا إنما قالوا هذا من باب التقية، الذين قالوا بعدم التحريف. نعم الحين أقول لك أسمع، الذين قالوا عن علمائكم الأربعة أنهم قالوا إنهم قالوا هذا الكلام أي أن القرآن غير محرف إنما قالوه من باب التقية، نعمة الله الجزائري، وكذلك الطبرسي النور الطبرسي نقل عنهم إنما قالوا هذا الكلام من باب التقية فقط، قال النور الطبرسي عن الشيخ الطوسي صاحب التبيان صاحب كتب مشهورة، قال ثم لا يخفى على المتأمل من في كتابه التبيان أن طريقته فيه على نهاية المدارات والمماشات مع المخالفين، ومما يؤكد وضع هذا الكتاب على التقية. هذا كلام أنه الطبري عن الطوسي نفسه. وأما ابن بابويه نفسه ففي كتابه الخصال، في كتابه الخصال نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل، المصحف والمسجد والعترة. أما المصحف فيقول: يا ربي حرفوني ومزقوني. هذا نفس ابن بابويه القمي، وما رد عليها ولا ضعفها، ولكن ذكرها في كتابه وسكت عنها. فهو لو كان يقول بعدم التحريف ما سكت عنها، وإنما سكت عنها لأنه أصلا هو يقول بالتحريف، ولكن للتقية قال بعدم التحريف. ولذلك علماء الشيعة الذين نصروا التحريف وقالوا بالتحريف قالوه في قوة، لما كانوا في قوة تجرؤوا وقالوا بالتحريف وما منعهم شيء، وإنما الذين قالوا بعدم التحريف قالوه تقية وخوفا من الناس. أما من كان في قوة كنعمة الله الجزائري وغيره وغيره وغيره والخنساري والمجلسي أيام الدولة الأصفهانية في إيران، كلهم صرحوا وقالوا تحريف وإجماع ومتواتر ومن ضروريات مذهب الشيعة القول بتحريف القرآن. فإذا القول بتحريف القرآن هو إجماع عند علماء الشيعة. ويبقى هؤلاء الأربعة الذين قالوا بعدم التحريف نفس علماء الشيعة، لا أنا، علماء الشيعة المعتبرون. النوري الطبرسي يثني عليه علماء الشيعة ثناء عجيب، ينقل عنهم أنهم إنما قالوا هذا تقية. وعالم العلماء ابن الدماد صاحب كتاب ضربة حيدري يقول: وأما من قال بعدم صحة بعدم تحريف القرآن، وأما من قال بعدم تحريف القرآن فإنما قاله تقية، وكلامه هذا غير مقبول ولا خير فيه. هذا كلام علماء الشيعة. والذين ألفوا كذلك في هذا الأمر عظماء من عظماء الشيعة ألفوا كتبا في تحريف القرآن وإثبات تحريفه. فأنا الذي أرى أن الشيعة قاطبة، نعم هذا اعتقادي، الشيعة قاطبة يعتقدون بتحريف القرآن. وهذا الذي أقوله أنا عن علماء الشيعة. أنا أعرف عوام الشيعة، الناس العاديين اللي صلي يسمي ما دخل في هذه الأبحاث، نعم ما يدري في هذه شيئا. وأنا أعرف شيعيا، سألته وقلت له: هل تعرف في تحريف القرآن شيء؟ قال: أعوذ بالله، أحد يقول بتحريف القرآن؟ قلت له: نعم، علماؤكم يقولون بتحريف القرآن. قال: لا مستحيل. وصدم صدمة عجيبة جدا، لأنهم فعلا يعتقدون هذا. والطوسي والطبرسي وغيرهم الذين قالوا بعدم التحريف، لماذا قالوا بعدم التحريف؟ لأن الناس بدأوا ينكرون على الشيعة ويخرجونهم من ملة الإسلام، لأنهم طعنوا في كتاب الله تبارك وتعالى. إذا أخرجوهم من ملة الإسلام عند هذا اضطر أولئك القوم أن ينادوا بالتقية، فقالوا: تعالوا ما في تحريف. وهو من أثر هذا ابن بابويه القمي، وله كتب أخرى يثبت فيها التحريف من الدس من تحت، وكذلك الطوسي وكذلك الطبرسي وكذلك المرتضى. بل إن ابن حزم نقل عن الشيعة قاطبة أنهم يقولون بالتحريف إلا المرتضى. فجميع علماء الشيعة أصلا يقولون بالتحريف، وهذا ليس كلامي أنا. نعمة الله الجزاري نقل الإجماع وهو إمام ثقة عند الشيعة، ما قال والله أنا فاهم إجماع. والمجلسي قال: هذا من ضروريات مذهب التشيع. وغيرهم كثير الذين قالوا بتحريف القرآن، ولو أردت لجمعت لك ما لا يقل عن 50 اسم، وأمام كل اسم ترجمة لصاحب هذا الاسم حافلة من علماء الشيعة. والنور الطبرسي هذا صاحب كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، رد على جميع من قال بعدم التحريف، وأثبت التحريف وأثبت التحريف بالأدلة القطعية. والكتاب الشيعة يمنعونه، يعني ما هو متوفر أبدا. تفضل خلاص. ما قلت أن ما قال الطبري أن بعض أقوال العلماء الشيعة تنتج من الروايات المكتوبة في كتب الحديث أن هنالك تحريف مطلقا، ولو الروايات الموجودة في كتب أهل السنة كذلك يظهر منها أن هنالك تحريف مطلقا. ولكن أهل السنة أخرجوا له مخرجا نفس التلاوة والحكم، نفس التلاوة دون الحكم، وأدوا تمام هذه الروايات. مثلا آية غد أخرج البخاري ومسلم إسنادهما عن ابن عباس قال قصد عمر حجته بعدما يجيئه من آخر حجة حجها يعني في خلافته مدعى صفات رسول الله في خلافته قال فيها إن الله وعد محمدا بالحق أنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الغد القرآن نزل فقرأناها وحلناها ووحيناها فإذا عظم رسول الله ورجمنا بعد فأخشى أن قال الناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجل في كتاب الله فيظن بفتح فريض أنزله الله والرجل في كتاب الله حكم على من كان إلى أحسن من الرجال والنساء إذا قامت بيننا أو كان الشمس أو الأسرار وفي موقع مالك خطب عمر إلى المشكلة فيه من الحج قال إياكم أن تعرفوا عن آية الرجل قال يقول قائل لا نجد حجين في كتاب الله عن حج الرجل حق الجلد فقد وجم رسول الله وجمنا والذي نفسي بيده لولا ان يقول الناس بعد امه كتاب الله تعالى لحدثتها الشيخ يذكر الارض الشيخ والشيخ اذا زنيا فاقدموهما الذكر فانا قد قراناها ذكر عمر بن الخطاب هذه الايه الى زيد بن ثابت يوم جمع القران الاول في عهد ابي بكر ورفض زيد ان يكتبها في القران لماذا؟ لانه كان وحده واثبت شهاده زيد بن ثابت الانصاري لأن الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل له الشهادة الاثنتين أو قيل لأن عمر جعل شهادة مع هذه الآية التي أثبتت في آخر قول سورة التوبة لأنها الوحيدة التي أتى بها في رواية سورة معلم اسمح لي لا تحسبها من الوقت يعني بس النقطة اللي ذكرتها أنت اللي هي رفض زيد أن يكتبها أي هي آية الرجل أنا تبجل أنا ما وهذا مما ظنها من شأن الحديث المتواتر أولا بالجراس والإقاح بالحجر ظنها أيضا آية قرآنية قال محاطئا لأبي بن كعب بن عمر أوليس كنا نرى فيما نقرأ من كتاب الله من انتفاعكم من آبائكم ذكر منكم قال بلى ثم قال أوليس كنا نقرأ أولا بالجراس والإقاح بالحجر بما فرضناه من كتاب الله قال أبي بلى إذا أخذنا شهودة ما أثبتت هذه الآية الثالثة آية الغدر وآية الغدر أيضا جعلها مصدر فيما أصدر من القرآن قال إن كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله لا ترغب عن أبائكم فإن كفر بكم أترغب عن أبائكم أو إن كفرا بكم أترغب عن أبائكم طبعا أنا لما أنظر هذه الروايات أعتقد بعدم صحة هذه الرواية وعدم صلاحية العمل بها وعدم صلاحية تفسيرها لأنها نسخت أنها تلاوة قبل نسخت أقرأها لأن يحتجون بالآيات الموجودة في كتب أهل الشيعة نظير هذه الآيات مقابل هذه الآية. هناك آية تسمى آية الجهاد، هناك آية تسمى آية الكرام، هناك قول لعمر يقول بأن عمر كان يزعم من عدد حروف القرآن أكثر من مليون حرف. فقد أخرج الطبراني بإسناد عن قول محمد بن عبيد بن عامر وعن ابن الخطاب أنه قال القرآن ألف ألف ألف ألف ألف حرف. وسبعة وعشرون ألف حرف فمن قرأه قائلا مكتسبا كان له بكل حرف زوجة من الدور العلم قرأت حروف القرآن من اليوم حروف القرآن قدرت 300,000 حرف حتى تساوي 6,000 حرف يعني في نزول القرآن عن هذه الرواية تصحيح قد انقص من القرآن قال الذهبي تفرد محمد بن عبيد بهذا الخبر الباطل جمعت على ان هذا الخبر لا يستحيح الذهبي نور عندنا كثير من الروايات غير صحيح. آية الرضعات أتى لها من البيت كما روت عائشة. ذهاب القرآن بذهاب حملت منها من اليمامة. زيادة كانت من نصف عائشة. آيتان من سورة البينة. آيتان من سورة المصحف. اديهما إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وقالوا من سبب ألا أبشروا أنتم المسلمون. والذين عاروهم وأصروا مجازب عنهم القوم الذي غضب الله عليهم لا إرادة عن نفس معصية لهم ولا جاءت بجزاء ما كانوا يعملون. سورة كانت سؤال براءة وأخرى تشبه المسبحات سورة هنا. سورة الأحزاب كانت أفضل من سورة البقرة. روى أحمد بن حنبل في إسناد مع منصور عن أبي بن كعب قال كم تقرؤون أو كأي تعدون سورة الأحزاب؟ قلت 73 آية. قال فقط قط لقد رأيتها وأنا لتحاذي سورة البقرة وفيها آية الرجل قال زيد قلت وما آية الرجل قال الشيخ والشيخ يعقوب يعاقب قلوب سورة صلاة ما بقي سورة ربها يعني ثلاثة أربعة سورة صلاة أربعة إلى آخره. أنا أذكر جزء من الأحاديث التي تروى في كتب أهل البيت عليهم السلام التي تشير بشكل أو آخر فقد قال أنها استفيد منها على أنها أو استفاد منها الشيخ المولي سيدنا عبد الله الجزائري على أنها فيها في 1122 آية منها 815 آية لا إسناد له أو مجهولة في الحال. 815 آية حصل تحقيق السيد محمد هادي معرفة الشيخ محمد هادي معرفة وهو معاصر أن 815 حديث من هذه الأحاديث لا إسناد له أو مجهول يبدأ 107 منها 107 أحاديث اختلاف القراءات ولنا حديث فيها اختلاف القراءات وهذه الروايات نتيجة في كتب أهل السنة يبدأ 200 حديث من هذه 200 حديث مصنف على 7 أقسام. القسم الأول تفسيرية أي إنها تفسر أن ما كتب بين قوسين أو ما جديد إنها تفسر القرآن وتؤول القرآن وليس من القرآن. منها قراءات منسوبة للأئمة عليهم السلام على سبيل المثال آية الوضوء فإذا كانت تغسل أيديكم وانتهوا برؤوسكم وأرجلكم أو أرجلكم هذه اختلاف قراءة الأئمة المنسوبة للأئمة وهي حال صحيح من اختلاف قراءات الأئمة. قسم آخر أحاديث جاء بها نفس التحريف شوف الصفائح البيت فتحصل على أنهم قد حرفوا كتاب الله في رفضهم هذه الآية على أنها تكون في أهل البيت عليهم السلام والآيات كثيرة مذكورة في الروايات عندما يأتي وتوعد الذين ظلموا مثلا يقولون على محمد الأيام القادمين المظلوم على محمد تفسيرية وليست نصية عاجلة على أنها كلمة منها في هذا النص الثاني. فإذا هذه مجموعة 200 حديث الباقي اللي فيه منها ثلاثة صحيح متوزع على هذه السبعة أشكال وعلى ضوء هذا ما صح منه قليل جدا وهذا يعتبر من الآحاد التي لا تصل إلى الفن ولكن يقابل في طلاق طيب. أولا قولك استنتجوا أن هناك تحريف قد وقع هذا ما استنتاج هذا تصريح فقالوا بتحريف القرآن وأنه قد وقع وليس مجرد استنتاج وإنما لروايات صريحة ذكرت بعضها وسأذكر البعض الآخر إن شاء الله. قلت أخرج السنة لهم مخرجا بنسخ التلاوة دون الحكم فهذا الكلام يعني أنا أرد عليه إن شاء الله من كلام الشيعة وليس من كلام السنة. أنا الحمد لله أعتبر وجهي من كلام الشيعة يعني نفسهم ما في مشكلة لا مو لا يضيع الوقت. طيب أولا النسخ يختلف عن التحريف النسخ من الله والتحريف من البشر. النسخ قال الله تبارك وتعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ويقول الله تبارك وتعالى وإذا بدلنا آية مكان آية ويقول الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعندهم الكتاب ويقول الله تبارك وتعالى ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. فالنسخ من الله ثابت. تقولون أنتم أن هذا لا نسخ الحكم وليس نسخ التلاوة ولكن الله يقول نبدل آية مكان آية فإذا النسخ ثابت من الله وأما التحريف فهو من وضع البشر بل من وضع جزء فرقة من البشر وهم الشيعة في اعتقادنا هم الذين قالوا في التحريف. وأما أن التحريف وقع من عند السنة فهذا غير صحيح. وأما التلاوة نسخ التلاوة قال في كتاب الذريعة فصل أظن ذريعة للشيعة فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم هذا نسخ التلاوة عند الشيعة هذا في كتاب الذريعة إلى أصول الشيعة لسيد مرتضى عالم الهدى أصبر شوي الطبرسي في مجمع البيان قال ومنها ما يرتفع اللفظ ويثبت الحكم كآية الرجم فآية الرجم عند الشيعة وليس فقط عند السنة أصبر شوي فنسخ التلاوة إذن ثابت عند السنة وعند الشيعة ولما تقول أن الشيعة ما يقول بنسخ التلاوة هذا علم الدين المرتضى الذي لا يقول بالتحريف وكذلك الطبرسي نفسه صاحب مجمع العلل كذلك كلهم يثبتون أو كلاهما يثبت نسخ التلاوة. أنت قلت ما أعرف أن الشيعة قال بهذا حسب علمك. روى الكليني عندك اعتراف تجمع. وروى الكليني في الكافي في كتابه الكافي الذي هو أصح كتاب عند الشيعة بل أصح من كتاب الله لأن كتاب الله وقع فيه التحريف كتاب الكليني محفوظ. روى الكليني في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرجم في القرآن قول الله عز وجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضي الشهوة. قال علي بن أكبر الغفاري محقق كتاب الكافي للكليني قال هذا من منسوخ التلاوة. فمنسوخ التلاوة موجود عند السنة موجود عند الشيعة والشيعة يتعلقون بنسخ التلاوة الذي عند السنة والذي أثبته الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز والذي هو أثبته كذلك بعض الشيعة هم يقولون بهذا للتهرب من القول بتحريف القرآن وذلك بإلصاق التهمة على السنة أيضا. وإلا تحريف القرآن ثابت عندهم وصرح علماؤهم بتحريف القرآن ولكنهم حتى يفروا من هذه قالوا حتى السنة يقولون هذا ما هو عذر. كان السنة ما يقولون بالتحريف ولا يجرؤ سني أن يقول القرآن محرف ولكن يجرؤ مليون شيعي أن يقول القرآن محرف. علماء الشيعة يجرؤون ويقولون ويفرقون بل يقولون من ضرورات مذهب التشيع القول بتحريف القرآن ويقول أنها متواترة مستفيضة أي الأقوال بتحريف القرآن ونقل الإجماع واتفاق الإمامية على القول بتحريف القرآن. فالمسألة تختلف ما أجد نسخ التلاوة يقول هو تحريف القرآن. حتى اليهود يحتجون عليه من نسخ التلاوة يقول ها أنتم حرفين القرآن الشيعة والسنة حرفين القرآن الشيخ والشيخ حتى احنا حرفنا التوراة قد الفرق ماكو فرق. لا السنة ما يقولون بتحريف القرآن كتاب الله تبارك وتعالى أبدا بل هذا الكتاب محفوظ من الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أما عند الشيعة فيأتيه الباطل ويأتيه التحريف ويأتيه التبديل وهذا تصريح علماء الشيعة. كذلك أنا الآن أذكر بعض الكلام اللي هو الرد على بعض الكلام الذي ذكر ألا وهو آية الرجم قلنا أنها موجودة عند الشيعة أيضا. رفض زيد أن يكتب آية الرجم مع طلب عمر أن يكتبها هل تحتاج إلى إثبات صحة؟ نقلتها عن الطبراني يعني. طيب كذلك بعض الآيات المنسوخة نحن لا نقول بعدم النسخ النسخ موجود والله يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نحن نقول بقول الله تبارك وتعالى. ثم كذلك عمر أنه يزعم أن القرآن مليون حرف هل تحتاج إلى إثبات أيضا؟ كذلك يقول روايات استفيد منها أنها تحريف وقسمها 1205 روايات أو 50 حسب ما ذكر أنا نسيت العدد 370 فقط صحيحة. أنا أجيب 370 فقط في الكافي في الكافي بس 370 ارجع للصدوق ارجع لغيره من كتب الكافي في الكافي بس أطلع 370 روايات تدعي بتحريف القرآن وليس في المسألة هكذا. انظروا إلى رواية ماذا تقول هذه روايات كتب الشيعة. أولا الآية المزعومة آية الولاية التي ذكرها الطبرسي في كتابه التي هي يا أيها الرسول بلغ إنذاري فسوف يعلمون قد خسر الذين كانوا عن آياتي وحكمي معرضون مثل الذين يوفون بعهدك إني جزيتهم جنات النعيم إن الله لذو مغفرة وأجر عظيم وإن عليا من المتقين وإنا لنوفي حقه يوم الدين إلى آخر هذه المهزلة التي يدعي النور الطبرسي أنها من كتاب الله تبارك وتعالى. ثم كذلك غيرها عن أبي جعفر انظروا المسألة ليست مسألة تفسير أو مسألة قراءات أو مسألة جاء بها لفظ التحريف أو غيرها أو ضعيف السند. انظروا عن أبي قرأ عن أبي جعفر قال نزل جبريل بهذه الآية على محمد هكذا نزل بها جبريل هكذا يقول تبدل الذين ظلموا آل محمد ما هي تفسير نزل بها جبريل هكذا تبدل الذين ظلموا آل محمد حقهم قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا آل محمد حقهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وهذه في الكافي. وعن جابر قال عن أبي جعفر عليه السلام قال نزل جبريل على محمد هكذا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله في علي بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء. وكذلك غيرها من الآيات عن أبي عبد الله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى في علي. وعن أبي عبد الله قال وزلزلوا ثم زلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله والآية وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا استغفر الله. وكذلك حتى آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى ما سلمت من التحريف. حتى آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله تبارك وتعالى نقرأها الليل والنهار، وعن يونس عن إسماعيل بن عباد البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال في آية الكرسي: وآية له ما في وآية له ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى، وآية عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام رب العرش العظيم، وآية له ما في السماوات وما في الأرض عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم من ذا الذي يشفع عنده. وهكذا تحريف صريح ما فيها المثل. وكل أو جل هذه الروايات في الكافي الذي يثني عليه الشيعة ثناء عظيما، حتى قال علي أكبر غفاري: اتفقت الإمامية على صحة جميع ما في الكافي. وقال الموسوي شرف الدين الموسوي قال: الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضر فريق الفقيه متواترة مقطوع بصحة مضامينها، مقطوع بصحة مضامينها. هذا عالم من علماء الشيعة بل من العلماء المحققين كما يدعي كثير من الشيعة يقول هذا الكلام. كذلك الآيات الأخرى، وأنا إن شاء الله أحضر لكم بالتفصيل آيات التي فيها هكذا نزلت هكذا نزلت هكذا نزلت، وليست المسألة مجرد أن تفسير أو توضيح أو كذا كما يدعي الخوئي أو غيره، ولكنها هكذا نزلت بهذا اللفظ. اسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. هكذا قرأها، هكذا قرأها، وهي حتى تنفقوا مما تحبون. وكذلك الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم وإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد. هكذا والله نزلت. من جت آل محمد؟ وأنا إن شاء الله أسردها لكم مرتبة في المرة القادمة بحول الله وقوته وحده. الروايات لا تكفر قليل من كثير في كتب التأليف التي تحكي أن القرآن نافع. من فسر هذه الروايات على أنها نفس التلاوة عليها أن يأتي بدليل على أنها فعلت نفس التلاوة، لم يقل أحد من الصحابة بدليل متواتر. قد صحيح في حديث صحيح متواتر بحيث انه يقارب تواتر القران، لان هذه الايات راح تحدثها عن تاكيد التواتر على ان نفس التلاوه قد قال به رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منقولا عنه بالتواتر بطريقه لا تفهمها. لا ان تكون ابن حجر الاندلسي او فلان من العلماء الاولاد لان هذه تفسر على انها نفس التلاوه، هذا غير مقبول. علماء الشيعه بعضهم وضع في ورقة صغيرة أنه أساء سهم هذه الروايات وخدعته كثرتها على الجلد الآن جواته جلد 1222 صفت على 200 حديث صغير وزع على 7 محامل محمل واحد اللي ممكن أن يؤخذ على أنه فعلا ما صريح في التعريف. وهذه تعتبر وإن صحت نادرة فهي روايات أحد. أنا قاعد أسوي بحث علمي، أنت قاعد تجيب لي خطاب يعني كثير يقول ان انظروا الى هذه الآية وانظروا الى تلك الآية. انا قاعد اقول لك ان اكو بعض آيات صحيحة صح اسنادها لا ترقى بالبحث العلمي الى حد التواتر بعد مقارب تواتر القرآن. وانا اقول لك ان نقص التلاوة ان الذكور عندكم لم يكن في نص صريح وواضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد يقع في موضوع التواتر الذي يقابل تواتر القرآن وتحداه، وإن لم تأتي به معنى هذه الآيات تذكر على أن من قال بهذه الأقوال يدعي أن القرآن ناقص، وبالتالي هو يدعي أن القرآن محرف. ونحن لا نقول هذا. عندما نقول أن قد روي عن الصحابة سواء عائشة أو عمر أو فلان أو فلان، نقول قد اشتبهوا بين حديث قدسي أو اشتبهوا بين حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسروه على أنه آية. لم يفرقوا بين حديث وآية. وهذا حسب السيرة وحسب ما درسناه في التاريخ أن عمر بن الخطاب قد يكون هذا واقع، لأنه أشكل عليه أن يترك مجال السنة النبوية أن تدور، وكان يقول حقنا كتاب الله. في كثير من الوقت كان يحسن اختيار الله وكان يمنع من تدبير السنة خوفا على أن يحسن السنة القرآن هو كان أخشى على نفسه لأن كان يخبر إلى القرآن والسنة وعندما نقول كان يخبر لا نطعن في أحد ولا أريد في موضع هذا أن نحن نتحدث أي جملة أو أي عبارة ممكن أن تخرج من مشاعر لا أنها تخرج أو مشاعر أكثر الإخوان نحن نغذر مشاعر الجزاء الصحابة ونتحدث بما هو مناسب ونستطيع أن نتحدث بالسنة التي تحدثت فيه تبارك ولكن لا نريد هذا الأحاديث التي رويت فيها صحيح وفيها غير صحيح والحديث كان أولئك كلاوه أختلف فيها صحيح وفيها غير صحيح وقد عندما نقلت عن الطبراني وقرأت نص تحقيق الذي يقول أن هذه رواية باطلة وأنا أعتقد أن كثير من هذه الروايات باطلة لأن كلها باطلة ومنسوبة وأرجو أن تكون منسوبة وإن صحت في إسنادها إلى عمر وإلى عائشة فهو اشتباه منهم وعدم حفظهم في هذه الآية أو جانب أسلوب جمع القرآن وفهمكم للقراءات وفهمكم للطبقات الكبار بحثكم في هذه المسائل يخلي الأجنبي عن الإسلام يقر بأن هناك احتمال كبير للتحريف لأن الأسلوب الذي جمع تصور أن هذا خاتم لخاتم الاختيارات خاتم الاختيارات على رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يأتي بعد ذلك الكتاب ولن يأتي بعد ذلك النبي ولا يدون في حياة رسول الله هذا الكتاب هذا الكتاب يعتبر دستور للأمة لا يدور في حياته إنما يلجأ الصحابة بعدما قتل من قتل من القضاء في حرب اليمامة في حروب ما تسمونها في حروب الردة قتل على الكثير من القضاء وشرح الله كما فيه النصوص شرح الله صدر أداء قتله ثم شرح الله صدر عمر ثم شرح الله صدر زيد بن ثابت حتى يجمع القرآن ومع هذا لم يكن هناك قرآنا مجموعا إنما كانت آيات مصفوفة بين دفتين لم يكن هناك تفسير وجاء علي بالقرآن الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعا محفوظا وجاء إليه بالتفسير والتأويل فرفضوه ولكن حذره علي وجاء ابن مسعود وحذر قرآنا مصحفا وجاء أبي بن كعب وحذر مصحفا واحتفظت عليه أي مصحف بعد ذلك مصحف أبي بكر ووضع عند حفصه وثم جاء بعد ذلك في عهد عثمان ليعاد جمع القرآن من جديد هذا التصور بأن القرآن تعرض لهذه المسيرة إذا الإنسان في تعريف والدته نحن لا نقول بهذا نحن نقول بأن القرآن هو القرآن الذي كان عند علي وعلي كان مشرفا على جميع القرآن في كل أجواله سواء ما أراده أبو بكر وعمر وزيد بن ثابت وشكلت اللجنة في ذلك ثم ما جاء على عهد عثمان وشفي اهتزم الله في جمع القرآن كان عليا عليه السلام مشرفا على هذا الجد وكان عنده هذا القرآن الذي به تفسير تأثير وتناوله وتداوله لأن المعصومون إماما بعد الإمام وكانوا يحتفظون بهذه ويقرؤونه على أصحابهم منهم الكذاب ومنهم المشبوه ومنهم لا يكذب ولا يعي وتناقلت الرواة على أنها روايات فيها زيادات في القرآن الكريم على شيء قليل فنقول كما جربت إذا ما تؤمن بهذا الجرس أنت أبحث أنا أقول لك هذا الشيء محمد حاجي معرفة حققه على هذا القول جاءت 1122 رواية موزعة دون تذكرة الإنسان الكافي خلي يكون تذكرة الإنسان الكافي نقول كيف تكون هذا الشيء أنت تعتقد أنها صحيحة يقول لي والله عالم العلماء يقول هذا العالم حكي عليه هذا الكلام نحن لا نقل لكل العلماء نحن مثل مذهبنا الشيعي مذهب الإمامية مذهب أهل البيت عليهم السلام من إجماع العلماء لا من صلاة أو صلاتين أو ثلاثة ممكن أنه يستشكل عليهم وهؤلاء الذي يشكل عليهم قد لا يكون هناك فرصة في أن أقرأ عن مزاعم شخصية هذا الإنسان ذكر من حياته صغير كان محققا وكان باحثا ولكن اشتبهت عليه هذه المسألة لا تقول أن جدك يبحث عنه على هذا الملا بدون دليل قطعي عن قاعدة في هذه الروايات ليس تقلنها كلها وتجي تقول إن الشيعة يقولون من التحريف إن علماء الشيعة يقولون من التحريف إذا كان واحد أو اثنين أو ثلاثة يعذبني إذا تركت فراغين أنا أقطع لأنها فراغين ليس كما تقول قد يكون في بعضهم معبدين وحتى لو كان عددهم 10 حتى لو كان عددهم 20 في مقابل جمهرة علماء الشيعة لا يبني هذا الباطل من الحق شيء نحن نقول هو هذا هو الكتاب ونتعبد بالله به ونعتبره حجة علينا قبلتم هذا أهلا وسهلا لم تقبلوا على جلال ذلك. ونقول كذلك لأن الروايات التي قلتم قد أخرجتم لها المخرج مخرج نفس الكلام ونفس الكلام لم يكن على حجات لمخرج الله عليه وآله وسلم بالدليل القطع قد تكون رواية أو راجعة أو ثلاث قد تكون مدير وانا ثلاث على بعض هذه الأشياء في الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي ذكر في طعم الموارد يتحدث عندما يتحدث عن النفس والإنساء ويتحدث عن مثل هذه الروايات يخرجها المطارح يريد عن رواية عن قتادة عن ابن جاهل عن فلان عن فلان يرجع إلى أحد الصحابة ويرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية من الرواية تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فنسي آية فأنهى الصلاة قال إن الصلاة ذكرها يا رسول الله أبيت معكم أبيت ابن كعب ما يرى نعم يا أبي أنت موجود واسد أكلمني قال حشيت أن تكون غير ربيع هذا لم تستطع قال الرواية هز تجون فيها ولكن إيه موجودة حتى الرواية أو رواية أسرار أنا قال لي بحث علمي أن توجد في خط به يتواصل القول بنفس التلاوة لأن كانت تستطيع أن تزيد وتنقص من القرآن إلا بقول متواصل والشيخ النوري وغير الشيخ النوري جل من كان أي مكان ومهما كان علمه ومهما كانت درجته لا يستطيع أن يأتي إلا بتواصل وإن لم يأتي به واعتقد به فهو خارج عن ملة الإسلام. الحمد لله. طيب. سبع ونص سبع ونص. لا مو احنا نحاول بربع ساعة ان احنا نمشي الجلسة القادمة. ايه؟ ليه؟ احسن بس لحظة شوي لحظة شوي يا جماعة وياكلوني انا ما عندي مانع بس لا انا ما عندي اي مانع ان شاء الله ما في اي مشكلة بس كانت الان صرفت بعض الاشياء على الاقل عطني خمس دقائق ارد عليها يعني. ايش خلص يعني أول شيء رواية التي تقول أن القرآن ناقص لم يقل الصحابي تواتر القول بنسخ القرآن بنسخ التواتر أول شيء يعني نسخ التواتر ناس يدري يعني نسخ متواتر من القرآن بنسخ التلاوة يعني رواية الحديث هي تنسخ تواتر القرآن هذه شيء لها من خلص. طيب إذن هذه المسألة أولا حنا من أين عرفنا تواتر القرآن إلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهؤلاء الصحابة هم الذين قالوا أن تواتر القرآن ولا يستطيع الشيعة أن يثبت تواتر القرآن يثبت تواتر القرآن إلا عن طريق أهل السنة لأن رواية مشهورة عن الشيعة أنهم لا يأخذون القرآن إلا عن علي رضي الله عنه وعن بعض الصحابة أما باقي أهل البيت فكالحسن والحسين كانوا صغارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة يعني أنا مستغرب كثيرا من كلامك إن طبرسي والمرتضى لما قالوا نسخ التلاوة أساء فهمها طبرسي النوري طبرسي ونعمة الله الجزائري اشتبهت عليهم كل من يخالف ما تقول اشتبه عليه او اساء الفهم او ما عرف او متأخر او كذا كل واحد موجود يعني الجواب موجود جاهز عليه ان هذا الانسان يعني الطعن فيه جاهز لماذا؟ لانه فقط قال بتحريف القرآن فأقول يعني هؤلاء علماء معتبرون ما طعن فيهم اي عالم من علماء الشيعة وانا الان اطلب منك ان تأتي لي سلام علماء الشيعة كالكوميني مثلا او الخوئي او غيرهم او كذا لما تكلموا عن الطبرسي هل طعنوا فيه وقالوا ان كان يعتقد بهذا الكلام انه كافر وانه كذا وانه كذا الخميني ما يذكر الطبرسي الا ويترحم عليه ويثني عليه وكذا وهو يدري ان كتابه هو فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب وكذلك من قال بالنسخ فهو قائل بالتحريف هذا الكلام ذكرناه مساء كتابه هو فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الارباب وكذلك من قال بالنسخ فهو قائل بالتحريف هذا الكلام ذكرناه مساء الصحابة نسأل سؤال الآن أو أهل السنة عموما لماذا لا يقولون بالتحريف كما قالت الشيعة هنا نقطة مهمة جدا الشيعة يصرحون علماء الشيعة ويدعون أنه من أصول مذهب وكذا أن التحريف واقع السنة ما أحد فيهم يتجرأ أن يقول التحريف أطبق السنة كلهم تعالوا درباكم لا تقولوا التحريف قولوا نسخ هذا الكلام ما هو معقول بل هو هذا الحق كما قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها و غيرها من الآيات التي ذكرتها قبل كذلك عمر كان يخلط بين القرآن والسنة يكون يعني بعض الآيات أو سأل عن بعض الآيات أو كان فعلا بعض الآيات منسوخة انه كان يخلط بين القرآن والسنة هذه تحتاج الى بحث لوحده. كذلك القرآن لم يدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معتقدنا ايضا ومعتقدكم انه لم يدون، لكن تقول دونه علي ولما جاء به الى الصحابة رفضوه لان فيه شتائمهم وفضائحهم وكذا، فرفضوه فقال والله لا تدونه ابدا، وتناقله امام عن امام الى يوم الدين، ونحن الى الان ما رأينا هذا المصحف ولا اظهره بعض العلماء الشيعة الا في ادعائكم ان في علي نزلت في علي هكذا. اذا تفسير هذا تفسير وهذا تفسير. هذا مصحف علي الذي تدعي الشيعة بوجوده ليس له وجود، وان ذكر بعضهم هذا الامر لكن يعجزون ان يثبتوا هذا، فقط يستطيعون ان يقولوا هذا الامر. لماذا؟ لان الشيعة عندها مسألة الامامة، مسألة مهمة جدا، نظروا في كتاب الله ما في ولا آية تثبت الامامة، ولا آية في كتاب الله. الامامة عند الشيعة اهم من الصلاة، اهم من الصيام، اهم من الزكاة، اهم من الحج، ولا في آية واحدة تثبت الامامة. طيب شو الحل، شو المخرج؟ ما في الا مخرج واحد، وهو ان في قرآن محرف مبدل وجميع الآيات تثبت الإمامة في علي، الإمامة الإمامة الإمامة الإمامة الإمامة، وجعلوا هذه هي القرآن المحرف، قالوا بدلوه وشالوا كل آيات الإمامة، ولا الإمامة ثابتة أصلا في القرآن لكنهم بدلوه وحطوا عادهم اللي يحبونه. طيب كذلك ما نسميه حروب الردة هي حروب ردة، شئت أم أبيت هي حروب ردة، مسيلمة الكذاب لما ادعى النبوة حاربه أبو بكر الصديق ومعه الصحابة وهي حروب ردة، رضي من رضي وأبى من أبى. كذلك علي كان مشرفا على جمع القرآن، علمه يطالب في رواية الشيعة والسنة، في رواية الشيعة أصلا أولى السنة عندهم أن علي إمام من أئمة المسلمين ما يقول هذا القول، ولكن في رواية الشيعة أن علي يطالب ما أشرف، وإنما جاءهم قال هذا القرآن ما للرسول، قالوا لا ما نبي خل نشوفه، شافوه في فضائح القوم لا يبخل عندك، قال والله ما تشوفونه، ما كان مشرف علي عند الشيعة، ما كان مشرف بالعكس أخذ القرآن وتنعز عنهم. طيب أنا إلى الآن أقول من قال بالتحريف ممن ذكرتهم أترك عنك والله يفهم من كلامه أو ما يفهم من كلامه، من قال بالتحريف بصيغة التحريف هل هو كافر مرتد ولا لا؟ أرجو الجواب على هذه. كذلك دين الشيعة لا شك أنهم يقولون أنهم لا نأخذ دينا إلا عن الأئمة المعصومين، وأنا أذكر الروايات التي فيها التحريف عن الأئمة المعصومين، وقلت أنا أذكر أكثر من 100 رواية أو 300 أو 400 أو 500 حسب ما يريد، وإن شاء طبعتها لو أعطيت هي عن الأئمة المعصومين في تحريف القرآن، ولا يأتيني برواية والتي جاء بها عن ابن بابويه الصدوق ذكرها بدون إسناد. ها خلاص؟ لا لا هو قطعني وساعد به ربع دقيقة. طيب تصدق؟ لا ما أقبل الصدق أنا. طيب لا أوساخ الناس الصدق ما أقبلها، الحسن بن أبي بن علي ما قبل الصدق ولا قبل له الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه حسن وعن علي. طيب نسخ التلاوة لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا احنا عندنا موجود على عهد رسول صلى الله عليه وسلم، بل موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، ويكفي ان القرآن متواتر والقرآن اثبت النسخ، كون عد هذا النسخ الذي اثبته القرآن الله سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية او اذا بدلنا آية مكان آية ويثبت الله ما يشاء وينفي الله ما يشاء ويثبت، هذه الآية التي يثبت الله تبارك وتعالى فيها النسخ، ياتي الشيخ يقول هذه نسخكم، انا اقول نسخ تلاوة وحكم او نسخ حكم او نسخ تلاوة وحكم، ياتي الشيخ يقول لا هي نسخ حكم ما يصير نسخ بنسخ تلاوة، طيب شو اللي خليه قول الله تبارك ما ننسخ من آية نسخ حكم ما يصير نسخ تلاوة وخلص ما حشك ما نشيخ ما نشيخ ما اقدر ادخل فيها قبل الله حتى اعطيه دقيقة بعدين يعني ولا نسخ يعني انا قاعد اقول لك انت هذه طوفت انا تعطيني دقيقة هاي ما تبحث العلمي هذا شو انت سبتها لا بلاي طيب اصبر شوي ايه احسن هذا اسلوبي خطابي غير علمي ايه نعم قولك ان اسلوبي خطابي انا كاتبها ما شفتها اسلوبي خطابي غير علمي ممكن اكون انا قاعد احكي بصوت عالي او بين حد الجمهور او كذا لكن يبقى علمي انا لما اتكلم انا كل الكلام اللي تكلمت فيه كله نقلته من كتب اسمح لي من كتب الشيعة اسمح لي شنو هالشيء انا نقلت لك الان هذا كلامي اللي نقلته من كتب الشيعة انقله من كتب الشيعة اي نعم انقله من كتب الشيعة لا كونك رديت عليه كلامك علمي ماشي لا بس انا كلامي علمي انا نقلت كلامه وقلت قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان عموما لا بس يعني يا ريت تجاوبني على السؤال الأخير اللي قال بالتحريف كافر أنا جيت لهذا الجواب، يعني اللي يقر لأن هذا القرآن ليس هذا القرآن، ما يتعبد هذا القرآن كله يقولها مو معناته إنه يفرغ القرآن تماما، لا، يقول إن فيها نقيص أو في زيادة ويتعدد بهذه المحيطة وهذه الزيادة خارج عن الدكتور، خارج عن الدكتور كامل. أحسن، يترتب عليها. أنت الآن تقول من يقول بتحريف هذا القرآن أو نقصه ذا؟ هؤلاء 11 خلنا آخر 11 أرشا. من قال؟ والله أنت من الصحة ثلاثة ذات الله خير مشكلة. لا بقى. عموما أنت الآن أنت تقول الآن من يقول بتحريف القرآن فهو كافر. من يقول بتحريف القرآن كافر. أنت بالنسبة لي ما تمثل يعني قول شيعة معتبر بحيث انه يعني عالم من علماء الشيعة الذي قوله يعني يكون نهاية، هذا اقدر ذنبه حتى انا كلام ما يمثل قول السنة يعني قول عالم معتبر، وانما الله يرحم الحق. فالقصد شنو؟ القصد من سبقك بهذا؟ من علماء الشيعة قال انه من قال بان هذا القرآن ناقص فهو خارج عن ملة الاسلام زين، وتكلم عن الطبرسي ونعمة الله الجزائر وغيرهم غير الخميني اللي يثني عليهم جميعا، من قال لا كافر؟ وإذا كان الطبرسي يقول بكذا فهو كافر مرتد، وإذا قال نعمة الله الجزائر يقول بكذا فهو كافر مرتد، وإذا قال المجلسي بهذا القول فهو كافر مرتد، من قال بهذا من علماء الشيعة أنهم كفار مرتدون؟ لا بس جيب لي بعدين مو مشكلة، ما في مشكلة. لا هذه اللي أراد أن يثبتها في البخاري ويقول أن عمر يروي لأنه كان في القرآن حتى مش كافي يعني في موجودة عند كتب الشيعة في بعض الرجل وغيره الشيخ موجودة في كتب الشيعة، ولكن الأخير دخلت في جرح التعبير في كثير كثير شان رجاء الشيعة مرضي عن الدروسين كثير ومسلوع شيعي سبا شيعي رابو ندا سبا ما دي شنو معروف وقعت مطرعا على المغاوشين فإذا أبو نجاتنا حالي مع الصادق كان السنة حالي عن شنو يعني مما يقادون مجلس الإمام صادق على الإسلام بحاجة كان أخو سنة وشيو معروف هذا الشيء أبو حنيفة كان يتاب مجلس الإمام صادق الدولان مورو ثاني. صادق يعني تاريخ الكوش ممكن يكون ما يكون عندنا ما نقول. إذا أقول لك واحد من العالم، لما كان يروح الصادق يقول مشكلة يروح على الصادق يروح على الصادق. أو ممكن يكون ينتقي هذا الشيء وهذا أقوال وهذا ما يكون مستقل يكون وهذا دليل تقول ينتقي حديث منهم متوزع على كل أحقاق فرق واحد اللي هو صحة الإسلام وهذه لا فقالوا ثلاثة القرآن وتبقى الشيخ النوري زين وهو عالم ويشوف هذه الروايات هو ابتداء يعتقد بصحة كل الروايات والأسانيد التي تبدأ لأنه ما في هذا يقال إجماع الشيعة في هذا الشيء لأنه لا إجماع؟ طبعا إجماع الشيعة على أنه يجب أن يكون تحقيق وأنه ليس كل ما جاء في الكاتب إجماع؟ إجماع عليه يجمع يعني غالبية الشيعة والفئة الإيمانية. فرق بين غالبية وبين مجمع. ممكن كل دقيق الألفاظ يعني. لا كون الدعاء النون لأن ما في إجماع فقط. أقول حكيت يعني مو الآن في الوقت شيئان يقولون أن الشيعة يحتاجون إلى تحليل حتى يقولون إمام المسلمين ما أقول على مر التاريخ إمام مسجد أو عالم حفظ أو قال أن الدليل ولاية أمير المؤمنين مثل الشيعة كلهم مثل أي واحد من الشيعة دخلت مسجد دخلت معادية دخلت مكارسة العالم أي واحد أتحدى فيها إن واحد مستشهد ذات الأرض الولاية دليل على ولاية أمير المؤمنين. إذا أحد جاري هذا الشيء يعني إذا كانت تقية على عموم الشيعة أفضل الشيعة من علمائهم فإنهم شنو فيهم. لا أنا أقول لك لا أنا لا منطقي جدا خلا أقول لك الشيعة الكويت نعم ما يقولون خلا أقول لك الشيعة الكويت نعم مستحيل يقولون هذا الكلام لسببين. السبب الأول أنهم مخدوعين بالتقية اللي علمائهم يزاولونها. الأمر الثاني أنهم ما عندهم بحث في هذه الأمور. أما الشيعة في خارج الكويت الشيعة في الهند أو باكستان أو كذا يصرحون بهذا يصرحون بهذا وكتبهم مليئة بهذا الأمر. هذه نقطة. النقطة الثانية أن مسألة أن أنا أهيجهم يعني بذكر بعض الروايات وكذا وكذا إن شاء الله يعني مو قصد التهييج يعني إذا كنت هيجت تمام بس مو قصد التهييج. القصد إنه شنو؟ أو ما أقصد لكن كنت هيجت تمام. أنا ما أقصد التهييج. أنا ما أقصد التهييج. قاطعت والله يديك قاطعت. أنا قلت قيمات مرات أنت تأخذها مشكلة. لا لا كلا أنا هو بحث علم الله يهديك بس أنا أقول شنو أو كونهم تهيجوا هذا أمر طيب بس أنا ما هيجت. طيب أنت لا بس عموما القصد أن أسلوبي اللي أظنه أنا عند الله الأمر أن أسلوبي كان علمي وكل نقولها وعن علماء الشيعة. وأما أن الشيعة ما يستدلون بهذا القرآن نعم اللي ما يستدل بهذا القرآن على إمامة علي هو من لا يدري أنه هناك قول بالتحريف كما ذكرت لك عن الشيعة اللي أعرفه وقلت له أن فيه تحريف قال لا مستحيل ما أحد يقول بهذا. وأكثر الشيعة بالكويت الآن السلام يقول في عالم شيعي قال لا مستحيل وأنا الآن ذكرت 30 يقول مستحيل ليش ما يقولون له الأشياء هذه. هذه نقطة. اسمح لي اسمح لي كتاب إيه خلاص كتاب من يقرأ هذه إيه إيه يعني خباز يقرأ طيب إذا موجود لا يعني فصل الخطاب موجود فصل الخطاب موجود وين موجود تعيرنا يا أنا ما عندي طيب إذا أنا قاعد أقول لك مو موجود القصد شنو القصد إن كتاب إن مثل هذا الكتاب مثل هذا الكتاب نعم يعني مثل هذا الكتاب نعم يستدل به على الإمامة من القرآن ونعمة الله الجزائر يستدل على الإمام من القرآن والمجلس يستدل على الإمام من القرآن لكن هذول ما يدرون أنت ما تحتاج أنا أقول لكم استدلوا أنت تقول ما في أحد يستدل روح حق أي خبر أنا ما راح الناس العاديين ذا يقولوا تعال استدلوا على الإمام بالقرآن هم ما يعتقدون بهذا ولا يدرون عنه لكن أنا أقول علماء الشيعة يستدلون يعني كلامه ما يقدر أصلا إذا هو يستدل بشيء هو المشكلة أنت أصل كلامه مرفوض يصير مو هذه المشكلة من يقول أن القرآن هذا القرآن أحسنت مو هذه المشكلة أنت الآن يعني جميع علماء الشيعة اللي مخالفينك مرفوض مرفوض مرفوض ما فهم مشتبه عليه أسأل فهم مشكلة إيه هذا مشكلة لو الحين واحد يجي ويقول التلاوة ما يكون في الأخبار ولا يكون في العقيدة وإنما يكون ولا يكون في القصص وإنما يكون نفخ التلاوة في أحكام الله تبارك وتعالى يسر بعض الأحكام يرى أن سبحانه وتعالى يؤخذ تحريم الخمر من تحريم الخمر أنه كان على درجات ثم نسخت في هذه الآية ثم نسخت في هذه الآية ثم نسخت في هذه الآية تدرج في تحريم الخمر. الله سبحانه وتعالى أدل الرسول بكذا ثم لم يأذن له بكذا أدل له ب أخذ الجزية ثم أمره بالقتال قتال كفار المسلمين وكفار العرب. فالقصد شنو اسمح لي فنسخ التلاوة ونسخ الحكم حتى النسخ عموما ما يكون إلا في الأحكام لا في الأخبار ولا في القصص ولا في العقيدة ولا في التخ... إنما يكون فقط في الأحكام. وهذا الذي لا يؤمن بنسخ التلاوة أنا أحكم عليه أنه ضال مضل وأقيم عليه الحجة وأحافظ. أما لو قال القرآن ناقص حرف أقول له أنت كافر مرتد عن دين الله إذا ما تتوب إلى الله وإذا كنت تعتقد هذا الاعتقاد ثم إن كنت أنا الحاكم انتهى الأمر. هو يتحدث بأن يعتقد بأن نفس التلاوة لا يفعل إذا قال بأن نفس التلاوة لا يفعل هل يتعامل على حديث هذا الشيء؟ إذا أنا فيه لا واحد أجيب أنا اللي عليا صح. أنا أقول لك أول شيء إن أنا ما أقول له شيء مو صحيح. ما أقول له شيء مو صحيح. ما أقول له شيء مو صحيح. ما أقول له شيء نقطة مو صحيح. إيه عفوا أقول له شيء. إيه وأمنع من هذا الكلام. وهذا الكلام باطل وضلال. طيب. ها؟ ماشي أنا أقنعه. إحنا عند العقيدة ترى يعني ما نكفر أحد ولا نفسق أحد ولا نبدأ أحد حتى نقيم عليه الحجة. هذه عقيدة عندنا لله الحمد. فإذا لابد أن نقيم عليها الحجة. لذلك أنا الآن مثلا ما أتكلم عن يعني عالم خلاء يعني ما شاء أقول فلان كافر، لكن أقول إن مات على ما يعتقد مثلا بالتحريف الطلاق هو كافر. ما أدري أن هل مات على هذا أو لا الله أعلم، لكن لذلك عندنا حنا لله الحمد يعني منهج في الاعتقاد. فهذا الذي يقول بهذا القول أنا أقول له أنت ضال مضل، وأقيم عليه الحجة وأمنع من الكلام في هذا الأمر وكذا. ثم بعد ذلك الأحكام هو مو كيف عاد الأحكام، كيف هو يتعبد الله بما شاء، لكن لما تأتي الأحكام القضاء وما القضاء وكذا ترجع للقاضي اللي أنا عينه، مو على كيف هو بحق القاضي، لا أنا ما أؤمن بهذا النفس ليش تحكم علي بكذا، هذا أمر ثاني. لكن أنا في هذا الشخص معاملة معاملة إنسان مسلم لكنه مبتدع ضال مضل فاسق بحسب البدعة التي هي فيه أو المعصية أو القول الشنيع الذي قاله. والآن مع الجلسة الثالثة. بس أحب أني أنبه على نقطة فقط في أثناء النقاش السابق لما نقلت كلام المفيد الذي هو اتفقت الإمامية على أن أئمة الضلال قد خالفوا في تحريف القرآن، أنا رجعت إليها في المقالات وجدتها في تأليف القرآن، هذا خطأ أرجو تعديلها. ماشي فكان في خطأ في النقل، لا في تأليف القرآن وليس في تحريف القرآن. بس بس بس سجلت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أأخذ دقيقتين من الوقت حتى أعطي نبذة عن هذا الحوار الذي يدور في هذا المجلس. بدأ هذا الحوار على أساس مناظرة بين فكر مدرسة الخلفاء وفكر مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وصنفنا حسب تصنيفي أنا هذه العبارة على اعتبار أن مدرسة أهل البيت هم الشيعة ومدرسة الخلفاء هم السنة وفق الاصطلاح السائد بين الناس وفي الكتب العامة. وأنا سوف أتحدث حول هذا المصطلح وأتكلم عن الشيعة على أساس أنهم مدرسة أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وأن السنة هم أتباع مدرسة الخلفاء، باعتبار أن جل أحاديث الجماعة أو السنة مأخوذة عن الصحابة الذين كانوا في مدار أو في فلك كما عبرت عنه فلك الخلافة والحكومة، وأهل البيت عليهم السلام مدرسة أتباع مدرسة أهل البيت يأخذون أحاديثهم من أئمة أهل البيت على الأغلب، وإن كان هناك في كتبهم روايات أخرى من الصحابة، ولكن الأغلب عن أهل البيت عليهم السلام. وعندما نتحدث عن أهل البيت نقول ونعني بأنهم الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام. كان القصد أو المنهج المطروح هو أن نحن نتحدث عن أصول أربعة في الخلاف بين هاتين المدرستين، وهما ما يتعلق بعدالة الصحابة، وما يتعلق بمفهوم الإمامة، وما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما يتعلق بمفهوم الاجتهاد والتقليد إن صح التعبير. ولكن الأخ أبو محمد طرح أن نحن نتحدث عن موضوع تحريف القرآن على اعتبار أنه يقول أو يرى بأن تحريف القرآن من الأشياء المختلف فيها، أو أن القرآن وهو كتاب الله الذي هو مدون بين الدفتين هي من الأشياء المختلف عليها بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء. وعلى ضوء هذا بدأنا الحديث في تحريف القرآن على أنه يستمر فيما بعد في المواضيع الأخرى اللي هي أنا أعتبرها أكثر أهمية، وما كنت أعتبر تحريف القرآن من المواضيع ذات الأهمية القصوى على اعتبار أن الشيعة بشكل عام لا يعتقدون بتحريف القرآن إلا قلة قليلة منهم. الأخ المحاضر سرد أسماء بعض العلماء وعند المجال مسلحني في الدفع. نبدأ اليوم في ما انتهينا إليه في الحلقة الماضية، ولقد وعدنا أن نأتي بروايات عن أهل البيت عليهم السلام تؤكد على أن لأن كانوا يحرصون على هذا القرآن الموجود بين الدفتين ويدعون شيعتهم ويدعون الناس عامة، يدعون شيعتهم ويدعون الناس عامة إلى أن يتبعوا وأن يقرأوا وأن يتعبدوا لله بهذا القرآن على أنه هو الحجة القاطعة بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وقد تبدأ الوقت الآن. قبل هذا سوف أتناول نقطة طرحت على أنها من النقاط التي توحي بوجود تحريف القرآن، بل إن صحت فهي تؤكد تحريف القرآن عند مدرسة أهل البيت ونحن ننفيها نفيا قاطعا، وهو مدعى سورة الولاية. يقول أتباع مدرسة الخلفاء أو يدعون بأن مدرسة أهل البيت لديهم سورة اسمها سورة الولاية وتنص على ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على أنها وحي وعلى أنها من القرآن، ونحن نقول أن هذه الآية لا أصل لها ولا أساس لها. فمن أين أتى هذا الخبر أو هذا الموضوع؟ في كتاب في صيانة القرآن من التحريف المحقق الشيخ محمد هادي معرفة، وهو من المحققين المعاصرين ومن الشيوخ العلماء المعتبرين، يتحدث حول هذه السورة. يقول إن هذه السورة سورة الولاية المستعلة يبدأها بهذه الشكل: ومن المختلقات العامية ما نسبه صاحب دبستان المذاهب إلى فئة غير معروفة من الشيعة زعم أنها تقول بالتحريف، وقال وبعضهم يقول إن عثمان أحرق المصاحف وأسقط سورا كانت نازلة في فضل أهل البيت منها هذه السورة. أقرأ عليكم هذه أو نبذ من هذه السورة حتى تطلعون على صيغة هذه السورة وركاكة ألفاظ هذه السورة، وظاهرها يقطع بأن هذه السورة ليست أساسا ولا يمكن أن تكون من كلام الله المعجز. تقول بعد البسملة: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم آياتي ويحذرانكم عذاب يوم عظيم، نوران بعضهما من بعض وأنا السميع العليم، إلى وأن عليا من المتقين، وإنا لنوسيه حقه يوم الدين، ما نحن عن ظلمه بغافلين، يا أيها الرسول قد أنزلنا إليك آيات بينات فيها من يتوفاه مؤمنا ومن يتوليه من بعدك يظهرون. هذه نفس العبارات الأحد يفهم منها شيء. ولقد أرسلنا موسى وهارون بما استخلف فبغوا هارون فصبر جميل إلى آخره. قال المحدث النوري اللي هو ينسب إليه كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، اللي اعتمد كما يقولون أو نقل عن هذه السورة، يقول نفسه المحدث النوري في كتاب فصل الخطاب: لم أجد أثرا لها في كتب الشيعة سوى ما يحكى، أو كانوا يقولون عن كتاب المثالب المنسوب إلى ابن شهر آشوب أنهم أسقطوا تمام سورة الولاية، فلعلها هذه السورة إنه ما شافها. أما كتاب المثالب الذي يدعيه لابن شهر آشوب الذي حكيت أو حكيت عنه تلك العبارة فلم يره أحد إطلاقا ولا ذكره أصحاب التراجم سوى ما جاء في عرض كلام ابن شهر آشوب نفسه في كتابه معالم العلماء عند ترجمة نفسه، فذكر كتابا ضمن تأليفه بهذا الاسم، إلا أنه هل خرج إلى التبيير؟ هل انتشرت نسخته؟ لا أحد يدري. صاحب الذريعة أبو زوق الطهراني يقول أنه رغم تتبعه وإفراغ وسعه في الاطلاع على الكتب المصنفة لم يرى له أثرا في المكاتب إطلاقا، وإنما نقله بالواسطة. أما السورة المزعومة اللي قرأت أجزاء من آياتها المزعومة كذلك، فتلاحظون أنها مجرد تلفيقات ركيكة واضحة الركاكة، ولو أخذنا بعضها مثلا وكيف يبين كيف لم ينتصب خبر كانوا معرضون، وهذه آية من الآيات التي تطرحها هذه السورة، تقول كانوا معرضون، المفروض كن كانوا معرضون، بديهية من البديهيات إلى آخره من الأمور. أول متتبع لمصدر هذا الكتاب اللي هو بستان مذاهب الذي ينقل هذه السورة المفتعلة أو السورة المدعات لأنها سورة الولاية الملغاة من المحذوفة من القرآن، يقول أن محقق هذا الكتاب اللي هو الأستاذ رحيم، محقق كتاب دبستان مذاهب، دبستان مذاهب بشخص آخر وهو غير شيعي، والمحقق هذا يقول ما أثبته المؤلف في كتابه عن الأديان والمذاهب أكثرها جوانب عامية مأخوذة من أفواه أناس أو شاهدها في تصرفات بعض المعتنقين لتلك الأديان في الأسواق والمقاهي والأندية العامة. الأمر الذي نشاهده في كتابه كثيرا من قضايا ومسائل منسوبة إلى مذاهب وأديان لا أساس لها ذاتا. أما من هو المؤلف؟ فزعمه السير جون ملكم في كتابه تاريخ أدبيات إيران أنه محسن الكشميري المتخلص بالفاني، وفي إيضاح المكنون في الزيل على كشف الظنون أنه الموبد شاه الهندي، وحسبه الملا فيروز في هامش كتاب الدساتير أنه المير ذو الفقار علي، ثلاث شخصيات معروفة أيهم صاحب هذا الكتاب. وآخر نظرية وصل إليها المحققون أنه الموبد في خسروس السنديار من ولد آدر سيوان مؤسس الفرقة السيوانية على عهد أكبر شاه التيموري المتولد سنة 963 في الهند. ولد المؤلف في بلدة كذا من أعمال الهند في أواسط العقد الثالث من القرن الحادي عشر للهجرة. كان المؤلف داعيا للمذهب السيواني القائل بوحدة الوجود ورفض المذاهب والاستماع على كتاب الدساتير الذي زعمه أم الكتاب. أول من أشاد بشأن الكتاب هو فرانسيس غلادوين، ترجمه إلى الإنجليزية عام 1789، وفي عام 1809 طبع الكتاب لأول مرة في كلكتة بأمر من مندوب الإنجليز ويليام بيلي، وهكذا استمرت طباعته على يد عملاء الاستعمار في الهند وإيران، وكذا تراجمه في سائر البلاد. لماذا؟ معلوم، لتفرق بين المسلمين وللبث على مذهب أهل البيت عليهم السلام ولإشاعة الفتن والفوضى. هذه سورة الولاية المدعات لا يوجد لها أثر إلا في هذا، وإن دعي إلى ابن شهر آشوب في كتاب المثالب حتى كتاب المثالب مجرد أنه له ذكر ولم يوجد ولم يتتبع أو لم توجد له نسخة حتى الواحد يقدر يقول أن هذا كتاب المثالب أصلا موجود، أو حتى أن سورة الولاية هذه موجودة، وإذا موجود تحقيق آخر يتفضل في المدعي بهذا القول. هذا مقدار ما أعلم، وهذا المقدار ما هو مبحوث ولا يعني يمكن أن نبدأ أي خلاف هذا الشيء. هذا أمر. من الأمور اللي قلنا نحن راح نتحدث عنها بعض الكتب اللي قلنا أنها تنسب إلى أصحابها، أنها لا يمكن أن تكون حجة علمية قاطعة بحيث تبنى عليها عقيدة. العقائد لا تبنى على أحد الروايات، العقائد لا تبنى على الظنيات، العقائد وإن صحت بعض الروايات فيها لا يمكن أن تكون في مقابل تواتر القرآن الذي أجمعت الأمة على صحته على أنه ما بين الدفتين، عليكم السلام ورحمة الله. وإن وجدت بعض الروايات هذه في بعض الكتب لا يمكن أن يدعى بأن قائلها يدعي التحريف، لأن أولئك كانوا نقل للحديث محدثون أصحاب تراث ينقلونه للأمة، حتى وإن ادعوا بأنهم كانوا يتحرون الصحة، حتى وإن ادعوا بأنهم بذلوا كل الجهد وتقصوا الحقائق وبذلوا كل لتجميع هذه الروايات على أنها ما صح عندهم، لا يمكن أن تكون حجة على الأجيال المقبلة، خصوصا بعد فترات الفتن الكثيرة التي مرت على المسلمين من مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء التي ضيعت كثير من الكتب ودست كثير من الروايات تحتاج إلى التحقيق سواء مدرسة أهل البيت أو مدرسة الخلفاء. فنجد كتب الرجال والمحققون منتشرون بكثرة في كلا المدرستين. نقرأ عن بعض هذه الكتب والتي اعتمدها الشيخ النوري في كتاب فصل الخطاب ليثبت أن هنالك تحريف أو ليعتمد الروايات التي جاءت في كتب الشيعة. من هذه الكتب كتاب السقيفة لسليم ابن قيس الهلالي. كان سليم من خواص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب. صنف كتابا أودع فيه أخبار الإمامة والولاية، يعتبر من أنتف الكتب، ولكن هل النسخة هذه هي النسخة الأصل؟ لقد تشكك فيها جل أهل التحقيق. قال الشيخ المفيد: هذا الكتاب غير موثوق به. نكمل إن شاء الله بحث هذه الأخبار في 10 دقائق القادمة. الحمد لله. صيانة القرآن من التحريف، الشيخ محمد هادي معرفة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكما ذكر المحاضر أنه قسم المسلمين في بداية نقاشنا إلى مدرستين، هما مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء، وأنا خالفته في هذا وهو قد ذكر هذا الكلام، وما زلت أخالف أن تجعل هاتين مدرستين، بل هما مدرسة واحدة عندنا، فلا فرق عندنا بين أهل البيت وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم عندنا واحد، فلا نفرق بين أهل البيت وبين أصحاب رسول الله، وهذا قد فصلناه، ولكن لبيان أنني لا أتفق معه في هذا التقسيم. هذه نقطة. النقطة الثانية، ذكر الشيخ أننا اتفقنا على نقاش عدالة الصحابة والإمامة وغيرها من الأمور. أنا اتفقت معه على نقاش كل شيء، يعني يريد أن يناقش أنا ما عندي أي مانع، ولكن كل ما في المسألة أنني ذكرت له أولويات للنقاش. ما أدري ولو تجرأت على بأس، يعني ممكن زقائر لا هنا. طيب، فالقصد أنا مستعد أناقش أي مسألة من المسائل، ولكن لما طلب ما طلبتها مناقشة تحريف القرآن، ولكن طلبت الأرضية التي نتناقش عليها والأمر الذي إذا اختلفنا نرجع إليه، وهو كتاب الله تبارك وتعالى، لأننا لا نعتقد بكتب الشيعة ولا يعتقد الشيعة بكتبنا، ولكننا فيما يظهر نتفق على كتاب الله تبارك وتعالى. الشيعة تدعي أنها تؤمن بكتاب الله، وأنا أدعي أنني أؤمن بكتاب الله، فأنا ناقشت على هذا الأساس وقلت له: أولا لنتفق هل هذا الكتاب تؤمنون به أم لا، بعد أن نتفق على كتاب الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك لا بأس نناقش مسألة من المسائل نختارها. هذا أمر. الأمر الثاني، يقول: موضوع تحريف القرآن ليست له أهمية كبيرة مثل الباقي. بالعكس، تحريف القرآن هذا هو من أهم المواضيع، لأننا لو خرجنا بأن الشيعة تقول بتحريف القرآن فعندنا الشيعة كلهم كفار، كل من يقول بتحريف القرآن فهو كافر، سني شيعي اللي يكون، كل من يقول بتحريف القرآن فهو كافر. فهذه المسألة من أهم المسائل العقائدية، فلذلك لابد أن تكون هذه المسألة من المسائل المهمة، أما أنها ليست بمهمة مثل الباقي غير صحيح. جاء قول الشيخ أنه يدعي السنة على الشيعة سورة الولاية، لا والله ما ادعيناها، والله رأيناها بعيوننا في كتاب شيعي لمؤلف شيعي، ما ادعيناها نحن، وجدناها في كتاب فصل الخطاب لعالم جليل من علماء الشيعة يقول عنه الشيعة، يقول عنه عباس القمي، وقد يطلق الطبرسي على شيخنا الأجل ثقة الإسلام الحاج ميرزا حسين بن العلامة محمد تقي النوري الطبرسي صاحب مستدرك الوسائل، شيخ الإسلام والمسلمين، مروج علوم الأنبياء والمرسلين، الثقة الجليل، العالم الكامل. ويقول عنه أغاب زرق الطهراني: إمام الأئمة، إمام أئمة الحديث والرجال في الأعصار المتأخرة، ومن أعاظم علماء الشيعة وكبار رجال الإسلام في هذا القرن. هذا الرجل الذي تعظمه الشيعة هو الذي ذكر هذه الصورة، مو إحنا، لسنا نحن الذين ذكرنا هذه الصورة، ما ادعيناها على الشيعة، لا والله، والله رأيناها بأعيننا في كتاب فصل الخطاب للنوري الطبرسي، مؤلف شيعي وينسب الشيعة هذا الكتاب للطبرسي، والشيخ نفسه ذكر أن هذا الكتاب تراجع عنه الطبرسي، وأنا لا أقره على هذا أن الطبرسي تراجع عن هذا الكتاب، بل هو يعتقد به، ومن قال أنه تراجع عليه أن يثبت. فنحن ما ادعينا هذه السورة على الشيعة أبدا، ولكن الشيعة هم الذين أثبتوها في كتابهم، أثبتها الطبرسي، ثم يأتي علماء الشيعة ويعطون هذا الطبرسي كلمات شيخ الإسلام والمسلمين من أعظم رجال الحديث من أئمة الإسلام، وهو يذكر سورة يدعي أنها من القرآن وحدثت، هو يذكرها، كون السورة ليس لها إسناد لا، هذا أمر ثاني، لكن هو يعتقدها. الطبرسي ذكرها وقال هذه حذفها الصحابة من القرآن، الطبرسي يعتقد بهذه السورة، ولو كان هذا الطبرسي من السنة والله لخرج من الملة بهذا الكلام، لا أن يجعل شيخ الإسلام والمسلمين، شيخ الإسلام والمسلمين يدعي سورة، هذه السورة حتى الشيخ يقول أنها ما تصح أصلا، حتى أن الشيخ ذكر يقول لما لم ينصب كلمة معرضون وكانوا عنه معرضون، معرضين يقول لما قال يعني معرضون، مفروض معرضين، لا هذا أمر عادي، لأن الشيعة حتى في القرآن في تفسير القمي الذي هو من أجل تفاسير الشيعة، لما يأتي عند قول الله تبارك وتعالى: التائبون الحامدون السائحون، التائبون العابدون الراكعون الساجدون الحامدون السائحون، يقول كيف تقرأ هكذا؟ إنما هي التائبين العابدين الحامدين، هكذا يقول. حتى القرآن عندهم أن في أخطاء بالنحو، يعني ليست فقط سورة الولاية، فإذا كان في أخطاء بالنحو ما في مشكلة، إن القرآن في أخطاء بالنحو أصلا، هذه نقطة. كذلك يقول روايات أهل البيت في الحث على القرآن، أنا ما طلبت روايات أهل البيت في الحث على القرآن، أنا طلبت رواية واحدة عن عالم أو عفوا عن معصوم من معصومي الشيعة يقول إن هذا القرآن غير محرف، هذا الذي طلبته أنا، أنا ما طلبت الحث على هذا القرآن، أنا سأتي الآن بالروايات التي تدعو للحث على هذا القرآن وتقول هو محرف، لكن أدري عليكم به ولكنه محرف. نعم. كذلك سورة الولاية ليست فقط يعني عند صاحبنا هذا النور الطبرسي، ذكرها حتى المجلسي، المجلسي في كتابه تذكرة الأئمة ذكرها، وكذلك الحائري في موعظة تحريف القرآن أيضا ذكرها سورة الولاية. فسورة الولاية هم يعتقدون بها ولكن ينكرونها، لأن السنة أنكروا عليهم هذا الكلام، كيف تدعي سورة من القرآن ليست في كتاب الله تبارك وتعالى؟ إذا كان الحل الوحيد هو التبرؤ من هذه السورة، وإلا الطبرسي ذكرها معتمدا عليها، وذكرها المجلس، وذكرها الحائري وغيره. ثم يقول: ينسب كتاب فصل الخطاب للطبرسي، لا ما ينسب، هو له، والذي نسبه له علماء الشيعة ليس علماء السنة. وكذلك يقول: هذا مقدار ما أعلم بالنسبة لسورة الولاية، فأقول نعم، جزل الله تبارك وتعالى الإنسان خيرا إذا قال هذا ما أعلم، ثم بعد ذلك نعلمه ما لا يعلم، وذلك أنه إذا كان ما يعلم إلا فقط هذه سورة الولاية ذكرها الطبرسي، فنقول له نعم ذكرها أيضا المجلس وذكرها الحائل، فليس فقط النور الطبرسي الذي ذكرها. وقوله: العقائد لا تبنى على الأحاد، عندنا تبنى على الأحاد العقائد، فقط بس حبيت أن يبين معتقد أهل السنة في هذه المسألة. كذلك نقلة الحديث لا يعتقدونه وإن يدعوا صحتها، ما غريب، هذا أمر غريب، يعني يأتي يقول هذا الحديث صحيح لكن لا تقول أعتقد صحته، هذا مو كلام صحيح. وهذا بالنسبة للكليني صاحب الكافي الذي هو ثقة الإسلام عند الشيعة، الذي هو من أعظم علماء الشيعة، هذا الكليني هو ممن يقول بالتحريف أيضا، وقد ذكرت هذا في المرة السابقة أن الكليني ترجمت له ترجمة حافلة من كتب الشيعة، ثم ذكرت أن علماء الشيعة لا أقول كلهم ولكن كثير جدا من علماء الشيعة لما يذكرون سليمان يسبون إليه القول بتحريف القرآن، وذلك للروايات الكثيرة التي ذكر عن سليمان مما تقول بتحريف القرآن. وهذه بعضها. أولا، الكليني بوّب بابا باب لم يجمع القرآن إلا الأئمة المعصومون، لم يجمع القرآن إلا الأئمة المعصومون. هذا الرجل لا يعتقد بتحريف القرآن ولا يعتقد بنقصه، هو يعتقد بنقصه، وإذا قال لم يجمع القرآن إلا الأئمة المعصومون، ثم ذكر روايات كثيرة جدا في كتابه الكافي الذي هو أصح كتاب عند الشيعة، كتاب الله جاءه التحريف، وأما كتاب الكليني فمحفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مضطر طبعا أن أساير الشيخ مؤقتا على الأسلوب المتبع في سرد هذه النقاط المتناثرة، وإن كنت أنا أحب أن يكون الموضوع متلملم حتى تكون القاعدة أكثر، أن الشتات يضيع، ولكن قد سجلت هذه النقاط حتى نرد عليها واحدة واحدة اضطرارا مني حقيقة. يقول لا فرق بين أهل البيت وأصحاب رسول الله، يقول لا أتفق بهذه التسمية، أقول هنالك فرق. نحن ندعي عندما نقول نحن أتباع مدرسة أهل البيت، نحن ندعي أن جل كتبنا تأخذ عن أهل البيت عليهم السلام. أنتم ترون أن أهل البيت جزء من الصحابة، ولكن جل أحاديثكم تأخذونها، وأنا أقول جل أحاديثكم وقد ذكرت هذا في السابق، وحددت رقم صار خلاف بيني وبين الشيخ حوله، والرقم هو ليس معيار. أقول بأن عائشة وأبو هريرة وعبد الله بن عمر من الأسس والركائز التي يكثر عنهم الحديث، وقل من الأحاديث عن علي وعن أبو بكر وعن عمر وعن عمار وعن وعن وعن، وحتى لا تجد حديثا واحدا يرويه البخاري وهو حقا عند السنة. لما يقول هو أصح الكتب بعد كتاب الله، نقول بأن البخاري أصح كتاب عند السنة، عند مدرسة الخلفاء بعد كتاب الله، هم يتفقون على هذا. أما لما هو يدعي يقول أن الكافي أصح الكتب، هذا لا نوافق عليه مطلقا. أكو من يقول وهم مخطئون، فئة موجودة تقول بصحة الكافي، سوف نتحدث عن هذا بتحقيق علمي وليس مجرد أقوال متناثرة هنا وهناك. فإذا هذه المصطلح، هذا المصطلح بأن نحن نتبع، نحن من أتباع مدرسة أهل البيت، مصطلح صحيح 100%، لأننا نأخذ جل رواياتنا عن أهل البيت عليهم السلام، وهم يأخذون جل رواياتهم عن غير أهل البيت عليهم السلام. وفتش في الصحاح والمسانيد، وفتش في كتب التاريخ، وفتش في كتب المستدركة على الصحاح وإلى آخره من الكتب والسنن، تجد هذا القول صحيح. وفتش في كتبنا، تجد أن مقولة أن نحن أتباع مدرسة أهل البيت صحيح. يقول الشيخ اتفق على أن يناقش كل شيء، أراد أن يناقش كل شيء، ثم طرحت عليه ابتداء من أول الجلسة أن يكون هنالك منهج. إذا هو ما عنده منهج، أنا عندي منهج، والحديث المنهجي هو الحديث المسلم.